وآخر يقول: أشعر عندما آمر بمعروف أو أنهى عن منكر أو أذكر الناس بالله أشعر بخشوع غير طبيعي، خاصة عندما أكون مع الذين وعظتهم، وأحياناً أبكي من خشية الله. بخلاف ذلك عندما أكون وحدي فهل هذا يعتبر من الرياء والنفاق؟ وهل لي أن أترك الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر والدعوة خوف الرياء وإحباط العمل، وقد أصبحت مشهوراً عند الغافلين بالصلاح؟ عليك أن تجتهد في دعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تدع ذلك، فإن الشيطان يحب منك أن تدع ذلك، قد يزين لك يقول لئلا ترائي أو لئلا يمدحك الناس. لا، اتق الله وادعو إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واجتهد في الإخلاص، اجتهد، سر ربك أن يعينك، قل اللهم أعني على الإخلاص، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ولا أحرز، ولا تطع الشيطان، لا تطع الشيطان في ترك ما وجب الله عليه من الدعوة ولا من المعروف من المنكر، ولكن مع ذلك احرص على الإخلاص. فإذا بكيت من خشية الله لا من أجل الناس ما عليك، إذا هجم عليك البكاء ليس عن قصد منك ليقول الناس إنك تبكي أو خشعت من أجل ما تفوت على الناس من آيات أو أحاديث، هذا مبلغ، هذا من فضل الله عليك. إذا خشعت خشع الناس أيضا، تسببت بخشوعهم إذا كان عن غير قصد لمدحهم لك، إنما هجم عليك دمع العين والخشوع والطمأنينة فضلا من الله، هذه من نعم الله عليك، ولا يضرك ذلك، ولا تطع الشيطان أبدا، احذر طاعة الشيطان، استمر في العمل الصالح واجتهد في الإخلاص وأنت على خير إن شاء الله. نعم.